جعل يوم عاشوراء يوم توسعة ويوم فرح ويوم أكل وشرب وتوسعة للأولاد والحلوى إلى آخره من أجل الرد على بدعة هؤلاء. هذا خطأ وهذا خطأ. ولا يتعبد لله سبحانه وتعالى بالأهواء وبالمحدثات، وإنما يتعبد لله تبارك وتعالى بما شرع. ولهذا يوم عاشوراء تمارس فيه أمور وممارسات كثيرة كلها لم يأذن بها الله، وليست في دين الله ولا في دين نبيه عليه الصلاة والسلام. والذي يشرع لنا في يوم عاشوراء أن نصومه شكرا لله، وأن نصوم معه اليوم التاسع من أجل المخالفة، مخالفة اليهود، وأن نكون على الطمأنينة وعلى العبادة وعلى القيام بطاعة الله سبحانه وتعالى بما شرع لنا وبما أمرنا تبارك وتعالى به، ونكتفي بهذا القدر. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. هذا سائل يقول: هل إضافة نعم الله إلى غيره يكون شرك؟ إضافة نعم الله إلى غيره هو من كفران النعمة، إذا كان مجرد إضافة النعمة إلى ما جعله الله سبحانه وتعالى سببا فهذا كفران للنعمة وهو كفر دون كفر. لكن إذا اعتقد ذلك عقيدة فهذا من الأمور التي ينتقض بها الدين. نعم. يقول: كيف يجمع العبد بين التحدث بنعم الله وبين إخفاء النعم خشية الحسد والعين؟ التحدث بنعمة الله جاء في قوله سبحانه وتعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. والله عز وجل يحب من عبده أن ترى أثر نعمته عليه، ومن ذلك التحدث بنعمة الله على وجه الشكر لله سبحانه وتعالى. وأما الحسد يطرد بالتعود وبالالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى وبالإيمان به والتوكل عليه والثقة به سبحانه وتعالى، هذا الذي يطرد به حسد الحاسدين وعدوان المعتدين. نعم. يقول: أرجو تفسير قوله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن. قول الله سبحانه وتعالى: وهم يكفرون بالرحمن، المراد به أي كفر المشركين باسم الله تبارك وتعالى الرحمن، وذلك عندما أمر النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية كاتبه أن يكتب باسم الله الرحمن الرحيم، قال سهيل بن عمرو: ما ندري ما الرحمن. وقالوا أيضا: لا نعرف إلا رحمن اليمامة، يقصدون مسيلمة الكذاب. فهذا الإنكار هو كفر بالله سبحانه وتعالى، ولهذا سمى الله جل وعلا إنكار اسمه الرحمن الذي صدر من هؤلاء على وجه المعاندة سماه تبارك وتعالى كفرا. ولهذا فإنكار اسم من أسماء الله أو جملة من أسماء الله كفر بالله تبارك وتعالى. والله أعلم، صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.